مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة مها صبري. اسمها الأصلي زكية فوزي محمود، ولدت في 22 مايو عام 23 بحي باب الشعرية. قدمها المخرج يوسف معلوف في فيلم أحلام البنات عام 59، واختار لها اسمها الفني مها صبري. ظهرت في أفلام عديدة، منها حسن ومريكا، عودة الحياة، إسماعيل ياسين في السجن، وغيرهم من الأفلام. توفيت في 16 ديسمبر عام 89. أيها الأصدقاء، والآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية سهرانة من ألحان فاروق سلامة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد